قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآلام تنسى لكن النتائج تبقى. أحيانا يتجنب البعض كثيرا من الأمور خوفا من الألم، أو خوفا من البشر، أو خوفا من الفشل. النجاح يتوقف على بعض من المغامرة. لكن لماذا بعض الناس ينجحون وبعضهم لا ينجحون؟ لأنه ليس كل الناس مستعدين للمغامرات. أحيانا ترى أن المرأة مثلا لا تحمل. لماذا؟ خوفا من الألم، من ألم الولادة. والبعض لا يتعلم السياقة خوفا من الفشل فيها. البعض ما يتعلم السباحة خوفا من أن يغرق. زين، بس الآلام حقيقة والمشاكل تذهب ونتائج تبقى. آلام الولادة تنسى لكن الأطفال يبقون. الفشل مرة ومرتين ينسى، لكن يوم اللي تحصل على إجازة السياقة هاي الإجازة تبقى. الخوف يزول لكن معرفة السباحة تستمر. إن الحالات النفسية هي من أكثر أسباب تراجع الناس عن مسؤولياتهم أو ترك أعمالهم في منتصف الطريق. وإذا ما فتشت عن سبب ذلك تجده يتجسد في ضعف الإيمان بالله رب العالمين. وإلا فمن يؤمن بربه لا يخاف دركا ولا يخشى، لا يخاف رهق. إذا كان الله أمره بأن يعمل وقل اعملوا يعمل. الآن يفشل مرة ومرتين ينجح في المرة الثالثة أو في المرة العاشرة أو في المرة المائة. ولعل كل الناجحين مروا بحالات من الضجر أو الخوف أو الفشل أو ما شابه ذلك، لكنهم لم يقفوا عندها وواصلوا أعمالهم فنجحوا. شخصيا أتذكر أنني في كثير من تأليفاتي كنت أعاني أحيانا شأني شأن غيري من الضجر، ضوج. يعني تجلس أحيانا 5 ساعات 6 ساعات وأنت تكتب، تنتقل من كتاب لكتاب، يضوج. لكنني كنت أقول لنفسي إن ضجري لا يعرفه القراء، وهذه حالة نفسية سرعان ما تزول لكن الكتاب يبقى. فإذا كان الكتاب مفيدا ويستفيد منه الناس فإنه لا يهمهم إن كان مؤلفه في حالة رائقة عند كتابته، أو كان متألما أو ضجرا أو خائفا أو ما شابه ذلك. وإلى هذه الحقيقة نبهنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما قال: إذا هبت أمرا، هبت يعني خفت منه، إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخافه منه. إن الصعوبات مدارس تعلم الإنسان الكثير، حتى الفشل يعلمك النجاح. أحيانا تسافر وحدك وتقع في بعض المشاكل، لكن تتعلم كيف تقف على رجليك وكيف تحل المشاكل الطارئة وكيف تواظب على أمورك. في السفر قد تتعرض لسرقة، يسرقون أموالك، لكن مرة واحدة تسرق و70 سنة تكون مواظب فلا تسرق، تضيع جوازك فتتورط مرة ثانية، تتعلم شلون تحافظ على جوازك. وهكذا صعوبات الحياة هي في الحقيقة تعاليم لتقوية الإنسان وتقوية إرادته ومعرفته بالمشاكل حتى يتجنبها. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.